السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب الإيمان الكبير للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنا نتكلم في مسألة التحاكم إلى الله ومعنى الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر رحمه الله مسألة التحاكم إلى كتاب الله والتحاكم إلى نبي الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بنا قول الله تعالى: فولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول شيخ الإسلام: فإنهما متلازمان، فكل من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ، فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ. فالإنسان يجب عليه أن يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى ويلتزم به. وكونه يظن أنه متبع وهو غير متبع، هذا قد يكون جهل، وسببه عدم العلم وعدم التعلم. لكن أن يعرف الإنسان الحق ويحيد عنه ويتبع غير السبيل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من مشاقة الرسول، هذا من المشاقة، والمراد بها المعاندة والمكابرة والمحادة وسلوك الطريق غير الموصل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقه فيها ويفهمها ويطبقها، لا أنه يقرأ النصوص ويحفظها ولا يعرف معناها، فلا بد من التفقه فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم، فالإنسان الذي يفهم النصوص من القرآن والسنة هذا هو الذي يفقه في الدين. يقول شيخ الإسلام: وهذه الآية، أي ومن يشاقق الرسول، تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا اجتمعوا على أمر من الأمور فإنهم لا يجتمعون إلا على مستند شرعي من آية أو حديث، ولا يمكن أن يجتمعوا على شيء ليس له نص، ليس له أصل من الكتاب أو السنة. فإذا اجتمعوا على أمر علم أنه الحق، وليس لأحد أن يحيد عنه، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. والمراد بهذا هو أهل العلم من أهل الإيمان والتقى. فكل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر. يقول شيخ الإسلام أن الذي يخالف مثل هذا الإجماع يعتبر كافرا لأنه خالف النص الوارد في القرآن والسنة، وهو أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلال. فإذا خالفها وهي قد اجتمعت فهذا دليل على أنه هو الضال وأنه هو المخالف للحق. كما يكفر مخالف النص البين، أي كما يكفر الذي يخالف النص الواضح الصريح من القرآن أو من السنة، وهو أن يكون قطعيا من جهة الثبوت وجهة الدلالة. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، أو يظن الإجماع ولا يقطع به، فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب. فما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر به. ثم قال شيخ الإسلام: الإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب هو التفصيل، هو التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا، فهذا النوع من الإجماع يجب القطع بأنه حق، وهذا لا بد أن يكون مما بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى، كما قد بسط هذا في موضع آخر. فالذي جاء الدليل الصحيح واستند هذا الإجماع على دليل صحيح فإنه يعتبر قطعي الدلالة، ويجب الإيمان به ولا يجوز الحيد عنه بحال. أما إذا كان ظنيا فهو الذي يقع فيه الخلاف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها، وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسؤال هدايته. نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، فإنه قد وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف بأنه طريق العبودية. ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته، فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فإنه مدلول الأخرى. فالصراط المستقيم سواء قلنا بأنه هو الإسلام، أو قلنا بأنه اتباع القرآن، أو قلنا بأنه هو طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قلنا بأنه هو طريق العبودية لله، فهذه كلها محصلها واحد، ونتيجتها واحدة، وثمرتها واحدة، فهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط أهل الإيمان، وهو السير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات، هذا هو الصراط المستقيم. قال: وكذلك أسماء الله تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم هي مثل أسماء دينه، أي أن المسمى بها واحد. أسماء الله هي أسماء لله، والله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء من أسمائه الحكيم العزيز العليم الغفور الرحيم الكريم الجواد البر الرحيم المتكبر الخالق البارئ المصور وهكذا، وهي كلها أسماء لمسمى واحد هو الله جل وعلا، وكل واحد من هذه الأسماء معناه يختلف عن الآخر، فإن معنى الخالق غير معنى الرحيم غير معنى الرازق غير معنى المتكبر غير معنى الوهاب، فكل واحدة من هذه الأسماء لها معاني، ولله تعالى صفة من هذا الاسم. وكذلك قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل حبل الله هو دين الإسلام، وقيل القرآن، وقيل عهده، وقيل طاعته وأمره، وقيل جماعة المسلمين، وكل ذلك حق. فالإنسان يجب عليه أن يعتصم بحبل الله، وأمة الإسلام لا بد أن تجتمع على هذا الحبل وهو الطريق المستقيم، وهو الإسلام أو هو القرآن أو هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو هو العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم عندما استخرجه من ظهر آدم. وقيل إن المراد بهذا هو طاعة الله، وطاعة الله هي ما في القرآن والسنة. قال وكذلك إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له صلى الله عليه وسلم، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع القرآن، وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة. هذا المعنى، بمعنى أننا نقول إنه يجب علينا اتباع القرآن واتباع السنة واتباع الإجماع. هذا القرآن يدل عليها كلها، والسنة تدل عليها كلها، والإجماع يدل عليه كلها، وكل واحد من القرآن والسنة والإجماع فإنه يدل على ما في الآخر. فأنتم الآن كلكم مجتمعون ومتفقون على أن ما في المصحف هو دين الله وهو الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن من عند الله، وهو الذي بينه وشرحه وفسره وفصل مسائله ووضح مجمله وبين للناس ما يسيرون عليه من هذا القرآن، ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك. فكل المسلمين يتلقون دينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فينزل عليه وحي القرآن ووحي آخر هو الحكمة، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، والمراد بالذي مثله هو السنة، وقال الله تعالى عنه وما ينطق عن الهوى. قال حسان بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. ثم قال المؤلف ليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسرا في القرآن، بخلاف ما يقوله أهل الإجماع، فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينهم وبين الله تعالى في أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، والمقصود ذكر الإيمان. فالإجماع لا بد أن يكون له مستند من قرآن أو سنة. ثم قال رحمه الله: ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الأنصار هم الذين تعاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يؤازروه وينصروا دينه ويحموه مما يحمون به أنفسهم وأهليهم وأموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الذي يبغض الأنصار يبغض الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموا أنصارا لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة لهم اتصفوا بها واكتسبوها وصاروا هم الشعار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هم الذين يلونه مباشرة وهم الأقربون إليه بسبب موقفهم المتميز الذي لبوه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحاجة أو في مضطر أشد الاضطرار لمن يعازره ويناصره، فانبرى له هؤلاء القوم واكتسبوا هذه المزية. فالذي يحبهم يكون مؤمنا، والذي يبغضهم فإن فيه شيء من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. فقال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يحب من أحسن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو أحسن إلى هذا الدين أن يستقر وينتشر في الأرض. وقوله: آية المؤمن حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فهذه من المناقب العظيمة لهؤلاء القوم الذين كانوا قبل الإيمان وقبل الإسلام أمة همجية غوغائية يتقاتلون ويتذابحون عند أتفه الأسباب، وبعد دخولهم في الإسلام صاروا مضرب المثل إلى قيام الساعة في الإيثار وفي مناصرة هذا الدين وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول: فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمر وكان محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أحبهم قطعا. يعني من قرأ التاريخ وقرأ قصص هجرة المهاجرين وموقف الأنصار في المدينة أول ما وصلها النبي صلى الله عليه وسلم وما تبع ذلك، فعرف مواقفهم، فإنه قطعا لا بد أن يحبهم، فإن لم يحبهم فعنده شيء من النفاق. يقول: ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله تعالى عليه. وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا، كما سنبينه إن شاء الله. فيقول: إن الإنسان الذي ليس في قلبه شيء من البغض للأشياء المحرمة، وإنما تمر عليه المحرمات، ونعوذ بالله منها، ونعوذ بالله من هذه الحال. كون الإنسان ينظر للمحرمات ويشاهدها وتمر عليه ولا يقشعر جلده ولا يكرهها ولا ينكرها لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه، فهذا في دينه خلل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا هي أدنى الدرجات، وذلك أضعف الإيمان. أضعف يعني الذي لا ينكر بقلبه ولا ينفر بطبعه ولا تشمئز نفسه ولا يهرب من هذا الأمر، ليس عنده شيء من الإيمان. الذي يجالس المنكر ويأنس به ويرتاح إليه ويضحك له ويتسلى به، هذا ليس فيه شيء من الإيمان. وهذا الذي نخشاه في هذه الأمور والأزمنة التي تساهل فيها بعض الناس برؤية الحرام وسماع الحرام والجلوس عند الحرام وما تجنيه هذه الهواتف المحمولة التي يسمونها الذكية، من كثير من المقاطع والفيديوهات التي تحمل الخنا والردى والفجور، أمر عظيم يحتاج من الإيمان أن يكون حارسا على نفسه ومحافظا على سلوكه وتصرفاته ومحافظا على أسره ومربيا لأهله وأولاده من أن يقعوا في هذه المصائب. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. فليختبر كل إنسان نفسه. الله تعالى اختبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما حرم عليهم الصيد حال الإحرام. الصيد كان صعبا مناله، فلما حرم عليهم الصيد وهم محرمون صارت الغزلان والضباء والأرانب تمشي بين أيديهم وينالونها برماحهم أو بأيديهم من دون بذل جهد، كما تشاهدون الحمام في مكة تمشي من بين أرجل الناس، وهذا من الامتحان. كذلك هذا الهاتف الذي تحمله في يدك وتفتح على ما شئت وتشاهد فيه ما تريد، لا أحد يمنعك إلا إذا وجد عندك الإيمان. فالإيمان إذا وجد عندك مانعك، وإذا ضعف إيمانك كلها دخلت عليك. وهذا هو الميزان والمعيار الذي به يزن الإنسان نفسه ويعرف ويختبر صدق إيمانه. ثم قال: وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. من صفات المؤمنين أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا كان يحب لنفسه شيء ويحب لأخيه ضد ذلك فهذا إيمانه فيه خلل ومنتقض، وليس صافي الإيمان ولا صالح الإيمان. فحيث نفى الله تعالى الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص. ما هو هذا النقص؟ نقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق، وهو ما وعد الله تعالى المؤمنين به من ميراث جنات الفردوس. فالإنسان إذا وجد عنده خلل في محبته لإخوانه المؤمنين، وصار يحب لنفسه شيئا ولا يحبه لهم، ولا يريدهم أن يحصلوا عليه دل هذا على وجود شيء من النفاق عنده ونقص من الإيمان في قلبه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. هذه صفات يختبر بها الإنسان. إذا أن الإنسان غش المؤمنين في بيع أو شراء أو معاملة أو غيرها دل هذا على أنه ليس منهم، هم مؤمنون وهو ليس منهم. المسألة الثانية: إذا أنه حمل السلاح على المؤمنين، فالمؤمن لا يحمل السلاح على المؤمن بحال من الأحوال، كل شيء يحال دون السلاح. إذا وقع بينك وبين أخيك خطأ فحله بالحلول السلمية، بالرجوع إلى المحاكم والرجوع إلى أهل الفضل والإصلاح بين الناس، وينهون النزاعات وتنتهي من دون أن تحتاج إلى أن تحمل السلاح على إخوانك المؤمنين. فلا يحمل السلاح على المؤمنين مؤمن. يقول: كله من هذا الباب لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الإسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين الوعد السالمين من الوعيد. وكذلك قول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فئة منهم من بعد ذلك. هؤلاء يقول تعالى عنهم: وما أولئك بالمؤمنين، الذين يخالفون هذا الشيء. يقول جل وعلا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لا يريدون حكم الله. تعالوا نحكم إلى القرآن والسنة، إلى المحاكم الشرعية لتحكم القرآن والسنة. يقولون: لا، نريد أن نبحث عن القوانين، ونريد أن نبحث عن المحاكم الدولية والقانونية ونحو ذلك. وإن لم يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إذا كانوا يعرفون أنه ليس لهم حق يقولون: خلاص نأتي للقرآن والسنة ونحتكم إلى هذا، إن أصابهم شيء حصلوا عليه وإلا ما خسروا شيء. أما إذا كانوا يريدون أن يعرفون أنهم سيظفرون بما يريدون من قبل القوانين والقرارات والأنظمة ونحو ذلك، فيذهبون إليها ويتركون القرآن. يقول تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو المؤمن، المؤمن أنه يقبل حكم الله له أو عليه. إذا كان الحكم ضده يقبله ما دام أنه هو حكم الله، ولا يتراجع عنه ولا يزعل ولا يتضايق. وأما الذين في قلوبهم مرض أو عندهم ريب أو أنهم يخافون أن الله تعالى يحيف عليهم، فهؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم وليسوا من أهل الإيمان، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، والله تعالى لا يحكم إلا بالعدل. يقول: فهذا حكم الاسم الإيماني إذا أطلق في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى